إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه، والله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يجعل جميع ما نقول وجميع ما نسمع في موازين حسناتنا في الآخرة، آمين. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان مكروهات ومبطلات الصلاة. تكلمنا فيما مضى منذ زمن بعيد عن أركان الصلاة وشروط صحة الصلاة وسنن الصلاة والمباحات في الصلاة، وفعلا ما تكلمنا عن مكروهات الصلاة ولا تكلمنا عن مبطلات الصلاة. أحد الإخوة الأفاضل لما سمعني قلت في الدرس الماضي ها نحن قد فرغنا من فقه الصلاة، قال حسبك، على رسلك، حنانيك، أنت ما تكلمت عن مكروهات الصلاة ولا تكلمت عن مبطلات الصلاة. ولذلك في هذه الليلة المباركة سنأتي على هاتين النقطتين إن شاء الله وبحوله وبقوته، فاللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، آمين. مكروهات الصلاة أو منهيات الصلاة، ما هي الأمور التي نهاك النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصلاة؟ ولو فعلتها فالصلاة مع كونها صحيحة إلا أنها مكروهة، جئت فيها بمكروهات، ولا شك أنك عندما تأتي بمكروهات في الصلاة ينقص أجرك في هذه الصلاة. مكروهات الصلاة، منهيات الصلاة، ما هي؟ أولا من مكروهات الصلاة الاختصار. الاختصار يعني وضع اليد على الخصر في الصلاة، واحد يصلي ويضع يده على خصره يعني في وسطه كده، هذا من منهيات الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعله، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. إذا إياك أن تقف تصلي، الشيخ يطيل في الوقوف، تضع يدك على خاصرتك، ليس هذا من الأدب مع الله، ليس هذا من باب توقير الله في الصلاة. أي نعم، والأحاديث في هذا كثيرة. ثانيا، من مكروهات الصلاة رفع المصلي بصره إلى السماء، يعني إلى أعلى في الصلاة، تجده يصلي وعينه ينظر بها إلى السقف، لا سيما في المساجد التي ابتدع البناؤون في بنائها بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يزخرفوا المساجد ويحمروا ويصفروا ويخضروا ويزرقوا فيها ألوان مختلفة بألوان الطيف، فتجد بعض المصلين الجهلة أثناء الصلاة شاردون، يلتفتون، ينظرون إلى أعلى، يراقبون النجف العظيمة والكتابات التي نقشت على السقف بالكوفي أو بالنسخ أو بكذا. هذا فيه نهي، هذا من مكروهات الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم. سبحان الله العظيم، فما تبصريش لأعلى حتى في الدعاء وانت في الصلاة، خارج الصلاة ماشي، أثناء الصلاة لا، يقولك ما هو دعاء ويرفع عينك، هذا مكروه، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثالثا، من منهيات ومكروهات الصلاة النظر إلى ما يشغل عن الصلاة في الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميصة، ثياب ذات أعلام، فشغلته في الصلاة، قال: ردوها، شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته. أبو جهم صحاب قبل النبي هدية، ثوب فيه أعلام مخطط، فالنبي بيصلي نظرة فشغلته أعلامها عن الصلاة، بعد الصلاة خلعها وقال: ردوها عليه، وخليه يجيب لي مكانها جبرا لخاطره، ما هو مش هيرد الهدية. الأنبجانية ثياب غليظة، غليظة الحاشية، ليست فيها زخارف كثيرة. يعني ايه يا شيخنا؟ يعني الواحد لو صلى في قميص كروهات مثلا مألم، يبقى الصلاة مكروهة؟ الجواب لا، إلا إذا شغله عن الصلاة. لا، أنا لا يشغلني، خلاص صلي فيه، أظن ده في منتهى الإنصاف. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا، من مكروهات الصلاة الالتفات في الصلاة لغير حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة، قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. فأنت بتصلي بتلف ليه؟ عمل يصلي ويقلب عينيه كأعين القطط، يبص هو بيصلي، لا ناس كده بيصلي من وراء الباب، كل واحد يخش يبصله يعرفه هو مين ده، مش في ناس كده؟ هذا مكروه، هذا ينافي الخشوع في الصلاة، والخشوع روح الصلاة. فعملت قلب ناظريك ذات اليمين وذات الشمال لغير حاجة، هذا من مكروهات الصلاة، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني الشيطان يلعب بهؤلاء الكرة كما يلعب الصبيان بها. خامسا، من مكروهات الصلاة تشبيك الأصابع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. أخرجه الحاكم وهو في صحيح الجامع. فأنت بتصلي بتشبك صوابعك، تشبيك الأصابع يعني عبث له، مدعاة للخمول والكسل، هذا من مكروهات الصلاة. أي نعم. وعن إسماعيل بن أمية، والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني، قال: سألت نافعا مولى بن عمر عن الرجل يصلي وهو يشبك يديه، قال ابن عمر: هذه صلاة المغضوب عليهم، يعني شابه من؟ اليهود. مغضوب عليهم هم اليهود، فتقلد اليهود. هذه من مكروهات الصلاة. سادسا، من مكروهات الصلاة فرقعة الأصابع في الصلاة. ومن مكروهات دروس العلم فرقعة الأصابع في دروس العلم، وهي وإن قلت في الصلاة مكروهة، أما إن كثرت فقد وقع في حرام وليس فيه مكروه، من ينافي الخشوع وهو تلاعب بالصلاة. عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جنب ابن عباس ففقعت أصابعي، طأطأها فرقعها، ففقعت أصابعي، فلما قضيت الصلاة قال لي ابن عباس: لا أم لك أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة. حديث أخرجه ابن أبي شيبة وهو حديث حسن صحيح. تتلعب بتطال صوابعك وانت بتصلي؟ لا أم لك أتفقع أصابعك وأنت في الصلاة. سابعا، من مكروهات الصلاة السدل في الصلاة. ما هو السدل؟ الالتحاف بثوب وجعل اليدين من داخل الثوب، تركع وتسجد هكذا. خلاص، يعني واحد لابس الجلابيه اللي عليك دي بس مش مطلع دراعاته من الكم، مخليها فين؟ جوه. ده اسمه ايه؟ سدل. ها، لحديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وهذا رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن صحيح. أي نعم. ثامنا، من مكروهات الصلاة التثاؤب فيها، يعني إيه؟ التمادي في التثاؤب. أعني سعادتك لما يأتيك التثاؤب المفروض تعمل إيه؟ تدافعه، فإن غلبت فتضع يدك على فمك، واللي يقول لك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل له أنت مبتدع، ما وردش. اللي ورد إيه؟ تثاءب، تدافع التثاؤب. غلبت تضع يدك على فمك بس، إنما ده الذي يدافع ولا حاجة. الأبي يصلي جنبك وعمل هينيمنا جنبه، وبعضهم بيتثاءب بصوت فيعوي عواء. ما هذا؟ هذا من مكروهات الصلاة. امسك نفسك شوية يا عم الحاج، هتنيم لنا الإمام، سبحان الله العظيم. أي نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. أخرجه البخاري ومسلم. اكظم يعني ايه؟ دافع. خلي ورق في ايديك، يعني دافع ايه؟ التثاؤب. أي نعم. كذلك من مكروهات الصلاة البسق أو التمخط جهة القبلة أو جهة اليمين. ممكن واحد يكون بيصلي مثلا في بيته فيريد أن يتنخم فيلقي بالنخامة تلقاء وجهه يعني في القبلة. واحد بيصلي في الخلاء مثلا في الشارع عايز يبسك يبسك على يمينه يبسك تلقاء الوجه، هذا مكروه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبسق على يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. لو اضطررت ممكن تتنخم في طرف ثوبك، أو لو النخامة واحد عطس فخرجت على الثوب يمسح بعضه ببعضه وانتهى. فإذا غلبك البصاق أو غلبتك النخامة في الصلاة ولا شك ستدفعها ستلقي بها فعلى يسارك تحت رجلك اليسرى. ده الكلام ده لو في الشارع، ده الكلام ده لو في الخلاء، ده الكلام ده لو في مسجد فرش تراب حصى. إنما تبصق لي على الموكيت في الجامع تقول تحت القدم اليسرى، والله العظيم تتضرب علقة ما خدهاش حرامي في جامع ولا حمار في مطلع صلى على رسول الله. تعمل ايه يا عم الحاج؟ طب وكيف اتصرف؟ طلع منديل سعادتك في الصلاة، في الصلاة طلعه وابسك فيه وضمه وضعه في جيبك ثانية. ياه وينفع؟ طبعا ينفع، وهذا من مباحات الصلاة ولا تثريب عليك إن شاء الله. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاشرا من مكروهات الصلاة، وده بنشوفه كتير قوي قوي قوي، تغميض المصلي لعينيه في الصلاة. أنا عايزك في صلاة العشاء أو المغرب أي صلاة راقب الناس هتلاقي ثلاثة أرباع المصلين قد أغمضوا أعينهم، صح؟ يغمض. طب ليه؟ عشان أخشع. الله خايف تخشع زيادة تنام خالص. بتغمض ليه يا عم الحاج؟ ده من فعل اليهود أصلا، التغميض في الصلاة هذا حال اليهود في صلاتهم، ما تغمضش، فتح عينيك. وإن قصدت بالتغميض قربة إلى الله يعني عشان أخشع يعني كأنه دين يعني، يبقى أنت مبتدع، لأن ده ليس من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن فعلته لغير ذلك فهذا مكروه لأنه يخالف السنة. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم تغميض عينيه في الصلاة، ويدل على أنه ما كان يغمض عينيه في الصلاة أنه مد يده في صلاة الكسوف ليتناول عنقود لما رأى أمامه الجنة، صح؟ وبيصلي فقدم وعاد ورجع في إيه؟ قال رأيت الجنة فمددت يدي ناحية عنقود من عناقيدها، كان مفتح بقى. ويدل على أنه كان يفتح عينيه في الصلاة أنه لما جاءت البهمة دابة معزة تمر من بين يديه عمل إيه؟ تقدم حتى ألصق بطنه بالقبلة فمرت من ورائه، تبقى كان مفتح. ويدل على أنه ما كان يغمض عينيه أنه لما جاءه الشيطان بشعلة من نار ليحرق بها وجهه أمسك النبي بعنقه حتى وجد برد لسانه على يده، ما كانش بيغمض، كان بيفتح عينيه في الصلاة. ويدل على أنه كان يفتح عينيه في الصلاة ويأمرك بأن تفتح عينيك في الصلاة، إنه أمرك ألا تسمح لأحد أن يمر من بين يديك. أنا بصلي لازم يكون في سترة، عملت العمود ده سترة وبصلي وراه، حد جاي يعدي من بيني وبين سترتي، النبي قال لك اسمح له؟ قال ادفع، فإن أبى فقاتل، اسغده اسغده. طب لو انت مغمض هتشوف ازاي؟ هو يخش في الصلاة الله أكبر وينام لنا فيه، الدنيا كلها راحة جاية قدامه، ميدان العتبة وهو في سبات عميق، ويظن أن هذا من الدين. لا يا ابني غلط، لا يا ولدي غلط، هذا من مكروهات الصلاة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 11 من مكروهات الصلاة التمطي في الصلاة. عارف يعني التمطي؟ التمدد لغير حاجة، مش يمدد رجليه، يمدد جسمه، بيتمطى، يعني يقولك بيتمطع، فهو بيصلي عمال يعمل ايه كده وتقطع لك في ظهره، تتنيمنا معاك الله يهديك، ايه يا عم الحاج ده انت فاضل لك تكه وتنوي النيه وتشد البطانيه، فمن ايه ده هذا مكروه، هذا من مكروهات الصلاه. اي نعم. عن سعيد بن جبير قال التمطي ينقص الصلاه، اخرجه ابن ابي شيبه. 12 من مكروهات الصلاه التطبيق في الركوع. تطبيق يعني ايه؟ يعني تحط بطن الكف اليمنى على بطن الكف اليسرى وتجعلهما بين فخذيك. الكلام ده كان في الاول مباح الى ان نهى النبي عنه بعد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن مصعب بن سعد رضي الله عن ابيه قال صليت الى جنب ابي قال وجعلت يدي بين ركبتي. ده اسمه ايه يا عم الحاج؟ تطبيق كده، هو بين ركبتيه. قال فقال لي ابي اضرب بكفيك على ركبتيك. صح، مش انت بتمسك ركبتك بايديك واصابعك وتملى كفك منها كده؟ فقال له اقبض اقبض، امسك اقبض بيديك بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى، يعني بعد ما أبوي علمني، فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. 13 من مكروهات الصلاة قراءة القرآن في الركوع أو في السجود. نقولنا الركوع النبي قال عظموا فيه الرب، والسجود للتسبيح والدعاء لو شئت، القرآن نقرأه فين؟ في القيام فقط. تقرأ القرآن وانت راكع تبقى مبتدع، تقرأ القرآن وانت ساجد تبقى مبتدع. طيب ممكن وانا ساجد أأخذ بعض الأدعية التي وردت في القرآن وأدعو بها؟ ممكن؟ وانا ساجد اقول يا رب ارحم ابي وامي كما ربياني صغيرا، اغفر لي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا، ها ممكن تاخذ بعض الادعيه، انما مش هقرا قران لقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم الا اني نهيت ان اقرا القران راكعا أو ساجدا. من اللي نهى النبي عن كده؟ ربنا. ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. 14 من مكروهات الصلاة بسط الذراعين في السجود، يعني كفوا على الأرض والمرفق اللي تسموه الكوع على الأرض، يعني يبسط يديه أعزكم الله كما يبسط الكلب يديه. الأصل إن كفك على الأرض وبترفع إيه؟ المرفق، ها؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. ده كلام النبي. فتلاقي حضرتك ليك نايم خالص، هذا من مكروهات الصلاة. 15 من مكروهات الصلاة كفت الثوب في الصلاة وكفت الشعر في الصلاة. كفت الثوب وعقص الشعر. عقص الشعر يعني ايه؟ يا زمان كانت الرجالة بيربوا شعره، والنبي كان شعره الى شحمتي اذنيه، بس كان بيكرمه بالتسريح والدهن وبيلبس عليه عمامة. فكان ممكن واحد يربط شعره طويل قوي يمرف، ولا بأس. من الصحابة من كان لهم غدائر يعني يضفر شعر، حلال لا إشكال. طيب لما يجي يصلي بعد ربط شعره ده من الرجال، الكلام لمين؟ للرجال. يفك شعره، يفك. سيدنا أبو هريرة كان في الصلاة فرأى رجلا من الصحابة في الصف الذي من أمامه وقد عقص يعني ربط شعره، فتحرك أبو هريرة في الصلاة وفك رباط هذا الشعر، فقال له الرجل بعده: لما فعلت هذا؟ قال: نهى النبي عن الكفت والعقص في الصلاة. العقص عرفناه، العقص اوعى تفتكرها الخاص، انا قلت ليه العقص ألف لام عين قاف صاد. والكفت، الكفت اللي هو ايه؟ جمع الثوب اثناء الركوع والسجود بين الفخذين او تشميره هذا وذاك. يبقى سعادتك لابس جلابية فضفاضة واسعة وما شاء الله، ليه لما بتيجي تركع بتلمها قوي بين فخذيك؟ ليه بتلمها قوي كده بين فخذيك وتسجد؟ تبقى العورة مفصلة كأنك لابس استريتش. ما تسيبها كده فضفاضة واسعة، بتلمها ليه؟ يقول عشان ما تكعبلش. وليه تتكعبل؟ أصلها طويلة بتجر في الأرض. طب وليه تجر في الأرض؟ ما هو إسبال الثياب للرجال حرام. شفت كل من فرط في سنة نقع فيه بدعة، والله العظيم كل خراب على المسلمين سببه التفريط في أوامر الله وفي أوامر رسوله، والله العظيم والله العظيم. فلا لا يا أخي، ما تلمش الثوب كده وما تشمرش في الصلاة. انا لابس قميص بكم، اتوضيت خلاص افرد الكم تاني. طب بنصف كم لا اشكال، كلامنا مش لابو نص كم، كلامنا لمين؟ لابو كم. ما تخشش في الصلاة مشمر، انت داخل خناقة يا مولانا. انت هتقف بين يدي من؟ يدي الله. فين توقير ربنا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فين الادب مع الله؟ يعني لو هتقابل المدير العام بتاعك هتقابله مشمر له كده برضه؟ لو هتقف امام وزير هتقابله مشمر له؟ هتزبط وتكوي وتروق نفسك. الله اولى بالتزين والتجمل له. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 16 من مكروهات الصلاة الإقعاء. إيه الإقعاء؟ الإقعاء ببساطة إلساق الإليتين بالأرض ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. حد يرى في مثلها لي؟ أنا عايش شاب. تعال أنت كده. أيوة أنت مش شباب ولا إيه؟ لف كده، لف لف لف. أقعد أقعد. لا، أقعد على مؤخرتك. أقعد وانصب رجليك كده وحط يديك كده على الأرض الاثنين. ده الإقعاء. شايفين الراجل ده؟ شايفين قاعد إزاي؟ سلطان زمانه. مكن الإلية من الأرض ونصب القدمين أهو وحاطط إيديه على الأرض كده. طب في حد يصلي كده؟ أنت قاعد في قهوة يا عم الحاج. هذا من مكروهات الصلاة. طب أنا عاجز يا ابني، أنا كبير في السن، أنا مريض. كلام مش للمرضى، أنا كلام لمين؟ للأصحاء. المريض خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أقوال أخرى في الإقعاء غير هذه الصورة، لكن هذا الذي أميل إليه إن شاء الله. 17 من مكروهات الصلاة وضع اليد على الأرض في الجلوس في الصلاة لغير عذر. فعن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى، أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم والبيهقي. يبقى أنا بصلي بقرأ التشهد أو التحيات، مستند إيدي على الأرض كده في الصلاة، الإيدين مكانهم فين؟ على الفخذين، على الفخذين. والنهي عن الإقعاء في حديث عائشة قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وقال أبو هريرة ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب. بساعات الكلب يقع كده القعدة دي على ديله كده، ها ده إقعاء برضه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 18 من مكروهات الصلاة، وده بنشوفه كتير قوي قوي قوي، السجود على شيء مرتفع بالنسبة للمرضى. واحد مريض يقول لك ما بقدرش أقف في الصلاة، تقول له صلي قاعدا، صح؟ تلاقيه هو بيصلي قاعدا يجي يسجد يعمل ايه؟ يجيب لك مخدة يسجد عليه، تسمع كده على المخدة العكاز بتاعه ويسجد عليه. وفي مسجد شفته عاملين فيه دكة ورا كبيرة قوي قوي كده للناس المتقدمين في السن، اللهم ارزقنا وإياهم حسن الخاتمة يا رب. وعاملين لهم شريحة من الخشب مرتفعة عشان قال يركعوا ويسجدوا عليه، بيهيئوا لهم فعل البدع. دي بدعة يا عم الحاج، قالك بصلي في العربية أسجد على الدركسيون، دي بدعة يا عم الحاج. وما نعمل ايه؟ إذا أردت أن تركع فأومئ، أومئ برأسك. بعضهم بيسجد على ايديه يعمل كده، ايه الكلام ده يا ابني جبته منين؟ ده صنع في مصر، ده صناعة مصرية يا عم الحاج، مش كلام النبي ده. الله، انا مش قادر اسجد ولا اركع، بصلي وانا عايز اركع، اعمل ايه؟ اومئ برأسي وارفع من بإيماء. فاذا اردت ان اسجد اومأت ايماء ادنى من ايمائي عند الركوع اخفض. صلوا على رسول الله. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وله شاهد من حديث جابر عند البزار وصححه الإمام الألباني على أي حال. قال ابن عباس، قال ابن عمر عفوا، ابن عمر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود، يعني بيركع ويسجد على ايه؟ العكاز، العكاز على عود، اي نعم. فوضع جبهته على العود بيسجد عليه، فأومى اليه النبي فطرح العود واخذ وساده عشان يسجد عليها مطرح العكاز، فقال له رسول الله دعها عنك، دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللي بيسجد على أديه وعلى عكاز وعلى مقد، كل دي بدع من مكروهات الصلاة. 19 من مكروهات الصلاة مسح الحصى عن موضع السجود أو العبث به في الصلاة. أنا بصلي فين؟ في الحرم أو المسجد، في حصى في مكان بصلي في الشارع بصلي الجمعة، فهسجد على الأرض، ما تمسحش الحصى. فإن كنت فاعلا فمرة واحدة فقط، كذلك لا تمسح الحصى عن جبينك. فإن كنت فاعلا فمرة واحدة فقط، مش معقول كل سجدة تقعد تلمعني في قرطك، كل سجدة تضبط لي بدماغك، فين الخشوع بقى؟ أين الخشوع؟ عن معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلا فواحدة، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى قال لا تمسح وأنت تصلي، وإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. والنبي يا أخوان الحديث في البخاري كان يسجد أحيانا بين الماء والطين ويرى أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم، أسطورة في التواضع. السقف الجامع كان جليد، السماء تمطر أحيانا والفرش حصى، يبقى في بلل في الأرض يسجد في طينة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود والحديث أخرجه البيهقي وصححه الألباني أربع من الجفاء، وذكر منها ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته. 20 من منهيات الصلاة لمن قال بهذا الكلام الآتي من العلماء، لأن في خلاف. من منهيات الصلاة النزول من الرفع من القيام إلى السجود على الركبتين قبل اليدين، ده في خلاف. أنا قلت سمع الله لمن حمده وقمت، عايز أسجد بقى الله أكبر، أنزل إزاي؟ على أيديا ولا على الركبتين؟ من أهل العلم زي الشيخ الألباني وزي الشيخ أبو إسحاق ومن نحى نحوهما قالوا انزل على أيديك. طب لو نزلت على الركبتين؟ قالوا هذا مكروه. ومن أهل العلم من قال لا انزل على الركبتين زي ابن باز وابن عثيمين مثلا ومن نحى نحوهما من المعاصرين. طب لو نزلت على أيدي؟ قالوا ده من منهيات الصلاة. والعجيب ان الاثنين استدلوا بايه؟ بحديث واحد بس الفهم اللي اختلف. ده اسمه اجتهاد مع النص ولا في النص؟ في النص، ده مقبول. الحديث ايه؟ عن ابي هريرة رضي الله عنه، الحديث صحيح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتي. نهاك في الهوي من القيام من الركوع للسجود انك تنزل على ايه؟ ركبتيك زي الجمل. قال لك انزل على ايه؟ على يديك. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 21 من مكروهات الصلاة ومنهيات الصلاة الإشارة باليد جهة اليمين عند التسليم وجهة الشمال عند التسليم، وهذا يقع من الرجال والنساء. دي كلها أخطاء من أخطائنا في الصلاة. يجي يسلم على اليمين يعمل إيدي اليمين كده معاه، السلام عليكم ورحمة الله، الشمال السلام عليكم ورحمة الله، إيه يا عم ده تعمل إيه؟ هذه بدعة وهذا من أخطائنا في الصلاة. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عندما رآهم يفعلون هذا قال علامة تؤمون بأيديكم كأذناب خيل شمس. ما لكم علامة تؤمون بأيديكم كأذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. 22 من أخطائنا في الصلاة ومكروهات الصلاة ومنهيات الصلاة مسابقة الإمام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل ربنا صورته صورة حمار؟ فمسابقة الإمام مكروهة. 23 من مكروهات الصلاة الصلاة بحضرة الطعام أو وأنت تدافع الأخبثين. إذا حضرت العشاء والعشاء فقدموا، إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. العشاء الأكل قدام وبيكون الصلاة وأنا جعان، كل بشرط ألا تتعمد فعل هذا. فإن تعمدت إعداد الطعام في أوقات الصلاة حتى لا تصلي في جماعة فقد وقعت في حرام قطعا. ها؟ لما حصلت مرة 2 3 20 بدون ترتيب قدرا كده لا إشكال. قل الأول أصلك هتصلي إزاي؟ صلي إزاي؟ يعني أنت بقى معزوم عند واحد وقال لك العشاء ادانت نصلي الأول، أو في بيتك حتى بلاش معزوم عند واحد، وبعدين بقى الزوجة حط لك الفرخة وطبق الشوربة والحاجات اللي أنت بتشوفها في المواسم دي، وانت عندك بقى عيل انت عارفه عامل زي جهنم شعاره هل من مزيد شعار النار لا يبقي ولا يضر، لو دخلت في الصلاة وانت جعان وسمعت صوت الملعقة بيخبط في الطبق قلبك هيطير، يبقى انت كده ذهنك شارد مع ورك البطة وطبق الشوربة، انت عارف الواد ابنك ده مفجوع يعني هيجيبه من بره، ها مش هتعرف تصلي، مش هتعرف، لا قل وقوم صلي. اي نعم، حتى في رمضان السنة تعجيل ايه؟ الافطار، بس على بلحة او بلحتين او شوية لبن او بق مية وتصلي في الجامع، مش تقول لا اكل بقى وادبها طب انت كده كل يوم هتجمع المغرب مع العشاء، افهم هداك الله. اي وما صليش برضو وانا حازق ولو انا حاقب ولو انا حاقن، حازق يعني ادافع الريح، حاقب يعني أدافع العذرة عايز أقضي حقي، حاق يعني أدافع البول، لا لا لا روح أقضي حقك وتعالى. وما أدركت فصلي وما فاتك وما فاتك فأتم، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه مسلم. دول 23 مكروه من مكروهات الصلاة، و23 خطأ بنقع فيها في الصلاة، و23 نهي من منهيات الصلاة. طب النقطة الأخيرة عشان نخلص ونروح، وما هي مبطلات الصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ ها؟ من مبطلات الصلاة 1 تيقن الحدث المبطل للوضوء، من مبطلات الصلاة 1 تيقن، وكلامي مقصود ودقيق، تيقن الحدث المبطل للوضوء. لو واحد بيقول لي أنا شاكك بسمع كده زغوارة في بطني، بسمع أصوات كده مش بسمع حاسس بيها في بطني مش عارف، بقول له زي كلام النبي هل تسمع صوتا؟ لا. هل تجد ريحا؟ لا. ذلك الشيطان يأتي إلى أحدكم وينفخ في دبره. شكى رجل إلى النبي أنه يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل يعني لا يخرج منها حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم. 2 من مبطلات الصلاة ترك شرط من شروط صحة الصلاة أو ركن من أركان الصلاة. فاكرين شروط صحة الصلاة إيه؟ ها؟ الإسلام، ها؟ النية، ها؟ استقبال القبلة، ها؟ ستر العورة، ها؟ نظافة البدن والمكان والثياب. فواحد ترك شرط من دول الصلاة بطلة، جاي بيصلي في قميص نجس وهو عارف انه نجس وفاكر الصلاة بطلة، يصلي الى غير القبلة في غير سفر، ها؟ او بعد وهو يعلم مكان القبلة ويتعمد مخالفة القبلة لغير عذر. من اعذار مخالفة القبلة عاجزك عن التوجه للقبلة، واحد مسجون حابسينه في الكلبشات هيصلي ازاي في مكان، واحد ظهره مكسور ولا حاجه ومجبسينه ومربطينه في السرير هيقولوا هيقوم اعدلوني مش قادر يقوم، دي اعذار كلام المتعمد العارف اللي ما عندوش ايه عذر. يبقى ترك شرط من شروط صحة الصلاة عمدا الصلاة بطلة، ترك ركن من أركان الصلاة عمدا الصلاة بطلة، إنما لو سهوا بيكبر بأحكام السهو بقى. طب أركان الصلاة إيه؟ لا كتير بقى. أركان صحة الصلاة إيه؟ أركان الصلاة إيه؟ كتيرة. النية إيه كمان؟ ها؟ تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، القيام، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، أركان الصلاة مع التشهد الأخير، أركان الصلاة. فواحد ترك ركن من أركان الصلاة عمدا، إيه حكم الصلاة؟ باطل. ساعدته جه متأخر، لقى الشيخ راكع، أم قال الله أكبر ونزل، دي مش تكبيرة إحرام، تبقى الصلاة باطل. ترك الركوع عمدا تبقى الصلاة باطل. يبقى من مبطلات الصلاة: واحد، تيقن حدث مبطل للوضوء. اثنين، ترك شرط من شروط صحة الصلاة أو ركن من أركان الصلاة إيه؟ عمدا ولغير إيه؟ عذر، ولغير عذر. ثلاثة، من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب عمدا في الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عمدا فعليه الإعادة، وكذلك في صلاة التطوع عند الجمهور، لأنه ما كان للفريضة فهو ليه؟ للتطوع. فحب يأكل ويصلي، متخيل؟ وبعض العلماء فصلوا بقى، قالوا يعفى عن الشيء لو كان أقل من حجم الحمصة. فواحد يعني في رمضان وخد بلحية قبل المغرب وبقي منها حاجة بسيطة كده في قدر الحمصة، وأثناء الصلاة مصمصها وبلحها، لا إشكال. هذا فيه تفصيل، هذا فيه إيه؟ تفصيل. طب افرض بقى كل ناسيا، لا شيء عليه، يكمل شرب وهو ناسي، هو بيصلي كده وإزازة حاجة ساعة قدامه مشبرة وعطشان قوي، فهو بيصلي نس ممكن تحصل، أم رفعها قلبها وفتحت الشيخ أصلا قلبها، ده عايز يضرب بنوتين ده الله، هو ناس يكمل الصلاة، بس يجي للشيخ واحدة مكانه، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربعة، من مبطلات الصلاة الكلام عمدا لغير مصلحة في الصلاة، عمدا ولغير مصلحة، لأن في كلام في الصلاة مباح، إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح، صح؟ إمام بتاعي غلط أفتح عليه، وكلام واضح، إنما ده اتكلم في الصلاة عمدا. طب لو اتكلم وهو جاهل، في كلام كثير، أنا بميل لقول القائل لا شيء عليه، يكمل الصلاة، جاهل. طب اتكلم وهو ناسي لا شيء عليه، وفي أمثلة كثيرة رأيناه، يعني مرة واحد كان بيصلي، ده حصل فعلا في الصلاة، فأرى أي غلط ففتحوا عليه، فأراها تاني غلط ففتحوا عليه، أراها تاني غلط، فعطل بقى، عطل في الصلاة. فواحد من اللي يصلوا كده بسرعة وعايولك اقلب، قال لهم سيبوه ماشي يا عم الشيخ ماشي في الصلاة حصل. طب البعيد ده جاهل، ايه حكم صلاته؟ صحيح. ومرة وده حصل برضه، واحد بيصلي فأخطأ في آية، فتحوا عليه فأخطأ، تالت مرة قالها صح، واحد قال له أيوه كده في الصلاة. طب ما هو جاهل ما يعرفش، ايه حكم صلاته؟ صحيح. ايه الدليل؟ حديث معاوية ابن الحكم السلمي. الأول كان الصحابة الواحد يقف يكلم اللي جنبه في الصلاة، عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. خرجه البخاري ومسلم. سيدك معاوية بن الحكم السلمي ما يعرفش بقى الكلام، لسه ما يعرفش ان الآية نزلت، أم جه دخل في الصلاة، فبيقول اللي جنبه: ها الركعة كام؟ ما قالوش. اللي جنبه عطس، قال له: يرحمكم الله، فرمقه ونظر إليه بعضهم، قال: وثقل أمياه، ما لكم تنظرون إلي هكذا، ايه يا دلع بتبصوا لكده؟ فاخذوا يضربون على افخاذهم يسكتوه. ففطم بعد الصلاة قال النبي اين المتكلم انفا؟ قال انا. قال والله ما رأيت معلما احسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، كا بالكاف كهرني يعني ما كسرش في وش، انما قال لي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وانما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. سبحان الله. وما قالوش عيد ايه الصلاة، ففهم انه يعفى عن الجاهل اذا تكلم في الصلاة ايه جاهلا. خامسا من مبطلات الصلاة الضحك الذي يظهر منه الصوت في الصلاة. وزي يقول لك القهقهة. واحد بيصلي قال ابن المنذر انقل الاجماع على ان القهقهة في الصلاة تبطلها، وذلك افحش من الكلام، لان القهقهة استخفاف بمقام الصلاة وتلاعب بها. صح، ان كان الكلام بيبطل حتى لو كلام طيب. عطس قلت له يرحمكم الله الصلاة باطلة، امال اللي بيضحك بقى؟ الضحك اشنع لانه استخفاف في الصلاة، فالضحك يبطل الصلاة. وجاء بآثار كثيرة عن الصحابة تدل على بطلان الصلاة بالضحك. طب والتبسم؟ حصل موقف ابتسمت كده في الصلاة، هل الصلاة باطلة؟ الجواب لا، الجواب لا. عن جابر بن عبد الله قال لا يقطع الصلاة التبسم، ولكن يقطعها القرقرة. أخرجه عبد الرزاق بسند حسن صحيح. القرقرة بيكركر يعني بيقهقه، دي تبطل الصلاة، إنما التبسم لا يبطل الصلاة. هذه مبطلات الصلاة وهذه مكروهات الصلاة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.